نداء الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد إخوتي وأخواتي، فما زال الكلام عن النداء الحادي عشر من نداءات الإيمان في سورة البقرة. قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقد توقف بنا الكلام عند قول ربنا جل جلاله: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. عرفنا أن الضلال هاهنا مقصود به معنى النسيان والذهول والغفلة الذي قد يعتري المرأة في شأن المعاملات المالية لكونها مما لا تشغل حيز اهتمامها غالبا. ولا ينفي ذلك أن بعض النساء قد تكون مهتمة بأمور المال، لكن خطاب القرآن دائما يكون باعتبار المجموع للجميع، يعني يكون باعتبار مجموع الناس، وكما يقول فقهاؤنا بأن العبرة للأعم الأغلب لا للشاذ النادر. قال الله عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ما ينبغي للشهداء أن يمتنعوا من أداء الشهادة، لأن ذلك يفضي إلى ضياع الحقوق وكثرة التظالم بين الناس، خاصة وأن ابن آدم مجبول على النسيان. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله آدم مسح على ظهره وأخرج ذريته فنثرهم بين يديه كالذر، فأعجبه رجل من بينهم أزهر ساطع اللون في جبينه، فقال: يا ربي من هذا؟ فقال: هذا ولدك داود من آخر الأمم. فقال: يا ربي كم عمره؟ قال: 60 سنة. فقال آدم: يا ربي زده 40، كمل له 100. فقال الله عز وجل: لا، إلا أن نأخذ من عمرك فنعطيه. فرضي آدم عليه السلام بذلك، وكتب الله عليه كتابا وأشهد عليه ملائكته. فلما جاء ملك الموت ليقبض روح آدم عليه السلام، قال: قد بقي من أجلي 40 سنة. فقال له ملك الموت: قد أعطيتها ولدك داود. فقال آدم عليه السلام: ما أعطيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. وقد قال ربنا جل جلاله: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وما سمي الإنسان إنسانا إلا لكونه ينسى. فمن هنا قال ربنا جل جلاله: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ثم قال: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا. ولا تسأموا أي لا تملوا، لا يصيبكم سآمة وملل. ومنه قول زهير: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 70 حولا لا أبا لك يسأمي. ولا تسأموا أن تكتبوه، أن تكتبوا ذلك الدين صغيرا أو كبيرا إلى أجله. قال جل من قائل: إلا أن تكون تجارة. هذه قراءة عاصم وحده، وقرأ الباقون: إلا أن تكون تجارة حاضرة، بمعنى إلا أن توجد، بما كان هنا تامة، إلا أن توجد تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. أما على قراءة عاصم فكان هاهنا ناقصة، تجارة خبر مبتدأ محذوف تقديره، إلا أن تكون المعاملة تجارة حاضرة تديرونها بينكم، بمعنى إذا كانت التجارة يعني حاضرة فيها بذل للثمن وأخذ للمثمن فهذه لا تحتاج إلى كتابة، فليس عليكم جناح أي إثم أو حرج ألا تكتبوها. ثم قال جل من قائل: وأشهدوا إذا تبايعتم. ها هنا الأمر أمر استحباب لا أمر إيجاب. وأشهدوا إذا تبايعتم، إذا حصل بينكم مبايعة فليكن في ذلك إشهاد، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقرأت ولا يضار كاتب ولا شهيد، بمعنى أنكم أيها المتعاملون بالأموال أخذا وعطاء ما ينبغي لكم أن تتعمدوا إضرارا بالكاتب الذي يكتب تلك الديون ولا بالشاهد الذي يشهد عليها، فإن هؤلاء متطوعون، ولا يضار كاتب ولا شهيد. وهذا المبدأ سبحان الله تعمل به المحاكم في بعض البلاد من غير بلاد المسلمين، فإن الشاهد لو كان بحاجة إلى مال من أجل أن يركب من مكان إلى مكان فإن المحكمة تبذل له هذا المال، ثم إنه لا تضيره ولا تضيق عليه، بل تعلم أنه إنما جاء شاهدا من أجل إثبات حق وإبطال باطل. ولذلك ربنا قال: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا هذا الإضرار فإنه فسوق بكم، هذا خروج عن طاعة الله وتعدي لحدود الله. ثم قال جل من قائل: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. تكرر لفظ الجلالة 3 مرات: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فكان في الآية الأولى أمر واتقوا الله، وفي الآية الثانية وعد بإنعامه ويعلمكم الله، إذا اتقيتم الله عز وجل حصل لكم تعليم من الله سبحانه، كما قال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ثم أخبر عن عظمته جل جلاله وإحاطته بكل شيء، فقال: والله بكل شيء عليم. فأقام المظهر موضع المضمر، ما قال واتقوا الله ويعلمكم وهو بكل شيء عليم، لو قال كذلك لعلم ويعلمكم أي يعلمكم الله وهو بكل شيء عليم أي الله، لكنه أتى بالاسم الظاهر واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وكما في قول القائل: اللؤم أكرم من وبر ووالده، واللؤم أكرم من وبر وما ولدا، واللؤم داء لوبر يقتلون به لا يقتلون بداء غيره أبدا. فهنا كرر وبر، ومثله قول القائل: أرى الموت يعتام الكرامة ويصطفي عقيل مال الفاحش المتشدد، وقول القائل: أرى الموت لا يعجز الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرة. فها هنا كرر كلمة الموت مرارا: أرى الموت لا يعجز الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرة. فالله جل جلاله قال: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. إخوتي وأخواتي، أريد أن أنبه على بعض الأحكام التي تتعلق بالدين. أولها بأنه ما ينبغي للمسلم أن يستدين في غير ضرورة، فإن الدين هم بالليل وذل بالنهار. ما نراه من بعض الناس أنه يستدين من أجل أن يشتري سيارة جديدة غير التي عنده، أو من أجل أن يغير بعض أثاث البيت وغير ذلك من التحسينيات أو ما يسميه الناس بالكماليات، هذا خلاف ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن. ثانيا، ينبغي للمؤمن أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر أن يستعيذ بالله من المأثم والمارم. فلما قالت له أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ بالله من المارم؟ قال لها: إن العبد إذا غرم فحدث كذب، ووعد فأخلف. الإنسان إذا كان عليه دين والدائن يطارده فإنه يكذب في حديثه ويخلف في وعده، يقول له: سأسدد لك غدا، سأسدد لك في أول الشهر، ثم يخلف في وعده ويكذب في حديثه. وفي هذا دليل على أن الدين قد يجر العبد إلى جملة من المفاسد الأخلاقية التي لا يرضاها الله لنا. وثالث هذه الأحكام: لنحذر تمام الحذر من المماطلة، من المماطلة في أداء الدين، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، بمعنى أنه ما يجوز لي وأنا غني ذو مال أن أماطل في أداء ما علي من الحقوق. أو أن يكون المعنى لقوله مطل الغني ظلم أنه ما ينبغي أن أمتنع من سداد الدين بدعوى أن الدائن غني. بعض الناس هكذا يقول: هذا غني، ما يحتاج إلى هذا المبلغ الزهيد الذي أعطانيه إياه. لا، لا بد أن تسدد إن يكن غنيا أو فقيرا. ثم رابع هذه الأحكام أيها الإخوة الكرام: أن المسلم إذا مات ينبغي أن نبادر إلى سداد دينه، فإن نفس المؤمن معلقة بدينه، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا جل جلاله لما قسم الميراث قال: من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين. فقبل أن نقسم التركة على الورثة لا بد من أن نخرج أجرة التجهيز، أي ما يشترى به الكفن والحنوط والقبر إذا كان القبر يشترى بالمال ونحو ذلك. لا بد أن نخرج هذا أولا من تركة الميت، ثم بعد ذلك نخرج الديون التي عليه، سواء كانت ديونا لله جل جلاله كالزكوات والنذور والكفارات وأجرة الحج إذا لم يكن ذلك الميت قد حج في حياته، فهذا كله نخرجه. ثم بعد ذلك الوصية، وقد قدم ربنا الوصية على الدين لا لأنها أهم وآكد، بل لأنه سبحانه يوصينا: كما تهتمون بالدين اهتموا كذلك بالوصية. ثم بعد هذه الحقوق نقسم التركة وفق ما شرع الله عز وجل في كتابه. إخوتي وأخواتي، هذا التشريع المحكم من ربنا جل جلاله فيما يتعلق بالأموال يرشدنا إلى أن كتاب ربنا جل جلاله نزل تبيانا لكل شيء، وما ترك صغيرة ولا كبيرة، ولا ترك خيرا إلا حضنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.